الدنيا متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحمد إليكم الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني أخواتي، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اليوم بعون الله سبحانه وتعالى سنتناول سورة الجمعة في من خلال تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة القاضي البيضاوي. يقول رحمه الله: وسورة الجمعة مدنية وآيها 11 آية، تبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ويقصد بالأميين أي العرب، لأن أكثرهم لا يكتبون ولا يقرؤون. وهذا الوصف إنما هو الوصف لعامة العرب وليس لجميع العرب، وإلا فإن بعض العرب كانوا يكتبون، وإلا فكيف وصلت إلينا بعض الوثائق والرسائل التي كان يكتبها كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم للسفراء والأمراء والحكام. قوله تعالى: رسولا منهم، أي من جملتهم، أميا مثلهم يتلو، عفوا، أميا مثلهم يتلو عليهم آياته، مع كونه أميا مثلهم لم يعهد منه قراءة ولا تعلم. ويزكيهم، أي من خبائث العقائد والأعمال، ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي القرآن والشريعة أو معالم الدين من المنقول والمعقول، ولو لم يكن له سواه معجزة لكفاء. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي من الشرك وخبث الجاهلية، وهو بيان لشدة احتياجهم إلى نبي يرشدهم، وإزاحة لما يتوهم أن الرسول تعلم ذلك من معلم، وإن هي المخففة واللام تدل عليهم. إن، أي في قوله تعالى: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم، وإن كانوا، إن هذه هي إن المخففة. وقبل أن نغادر هذه الآية الكريمة، ولا نغادرها أبدا إن شاء الله، ألمح إلى بعض النقاط السريعة. منها: هل وصف العرب بالأمية كان مسبة أو مذمة؟ لا، بل هو وصف لحال العرب حال بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم وإن كانوا أميين إلا أن الله سبحانه وتعالى اختارهم لتكون بواعث الرسالة المحمدية من بينهم، وبواكير اليقظة الدينية في هذا الزمان من أرضهم، وذلك لأمور عديدة، منها الأخلاق الإنسانية التي كانت لديهم. فإن حضارات الإغريق والفينيقيين والفراعنة والآشوريين والحضارات المتعددة كانت سابقة من الزاوية المادية، لكنها كانت متأخرة جدا من الناحية الإنسانية. وأهم دعامة من دعامات الإسلام وشريعة الإسلام أنه دين إنساني، بمعنى يعنى بالإنسان قبل البنيان وبالساجد قبل المساجد كما أكرر كثيرا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمية إنما هو مدح له صلى الله عليه وسلم، لأنه وإن كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، إلا أنه علم المتعلمين، وبالرغم من أنه يتيم صلى الله عليه وسلم إلا أنه بعث الأمل في قلوب اليائسين. فالأمية في حق العرب لم تكن مذمة، وإنما وصف حال واقع، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مذمة، بل كانت علامة إعجاز، يعني بالرغم من أميته صلى الله عليه وسلم، حتى تنتفي شبهة أن يكون صلى الله عليه وسلم علم هذا القرآن العظيم من معلم أو تلقاه على يد أستاذ. وإن ذهب بعض الناس إلى أنه صلى الله عليه وسلم تعلم القراءة والكتابة آخر حياته، ولا أرى لذلك وجها، لأن يعني العلم الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ويتغذى عليه المسلمون، بل تتغذى عليه البشرية إلى الآن، أعلى وأرقى بكثير من العلم الكسبي الذي يحصل من الكتب والقراطيس. قوله وآخرين منهم عطف على الأميين، أو المنصوب في يعلمهم، يعني عطفا على الأميين، أو عطفا على ضمير هم، وهو الضمير المنصوب الذي هو مفعول ليعلمهم، وهم الذين جاءوا بعد الصحابة إلى يوم الدين. فإن دعوته وتعليمه صلى الله عليه وسلم يعم الجميع، لما يلحق بهم، أي لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون. وواضح من هذا يعني التفريق بين لم ولما، فلم لنفي الحاضر، ولما لم لنفي الحاضر والمستقبل، ولم لنفي الحاضر لكنها لا تنفي المستقبل. تقول لم يأتي فلان، وتقول لما يأتي فلان، يعني هو لم يحضر الآن لكننا نتوقع حضوره. قوله سبحانه وتعالى ذلك فضل الله، أي الفضل الذي امتاز به صلى الله عليه وسلم عن أقرانه، يؤتيه من يشاء تفضلا وعطية. وهذا إثبات إلى لأن النبوة هي وهبية وليست كسبية، والله ذو الفضل العظيم الذي يستحقر دونه نعيم الدنيا أو نعيم الآخرة أو نعيم الدنيا والآخرة. قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها ولم ينتفعوا بما فيها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي يحمل كتبا من العلم يتعب في حملها ولا ينتفع بها، ويحمل حال والعامل فيه معنى المثل أو الصفة، كما مر بنا ذلك في مجالس متعددة سابقة. قوله تعالى بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، أي مثل الذين كذبوا وهم اليهود المكذبون بآيات الله سبحانه وتعالى الدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يترصدون ويترقبون أن يظهر فيهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتوعدون الأنصار بهذا، يقولون أظلنا زمان نبي يوشك أن يظهر ونتبعه ونقاتلكم به قتل عاد وإرم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل نفسوا عليهم ذلك ونكصوا على أدبارهم وولوا على أعقابهم. ويجوز أن يكون الذين صفة للقوم والمخصوص بالذم محذوفا، وقوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، أي الظالمين في إنكارهم للحق بعد أن عرفوا. وقبل أن نغادر هذه الآية الكريمة وهي مشبعة بالدلالات التي طبعا كل القرآن يخص المسلمين، لكن بعض القرآن ينبغي أن يتوقف لديه طلاب العلم والباحثون بصفة خاصة. هذا العلم الذي نتدارسه ونكتبه ونتحدث فيه ونسمعه هو إما لنا أو علينا، ولذلك ضرب الله سبحانه وتعالى المثل للخائنين للعلم بأخس صفتين من صفات الكائنات. ضرب مثلا في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان في سورة الأعراف، وضرب له مثلا بالحمار هنا في سورة الجمعة. ويعني الذي يقارن بين الآيتين يدرك تمام الإدراك أن قيمة الإنسان في عمله بعلمه وليس فيما يحويه من معارف ومعلومات. وليد يعني مقال بسيط سميته في فترة من فترات: العالم الكلب والكلب المعلم. وقارنت فيه بين الكلب الذي يعلمه صاحبه فيتفوق على أقرانه، بل تحترم الشريعة صيده فتجعله حلالا، وبين العالم الذي نقص على عقبيه فنزل إلى مستوى الكلب أعزكم الله. اسمه العالم الكلب والكلب المعلم. وقارنت بين هذه الآيات الكريمة، ويعني حاولت أن أنزل هذا على الواقع في بعض المواقف التي ألمت بالمسلمين في الفترات الأخيرة، وأصبحت عمائم تفتي بغير ما يرضي الله سبحانه وتعالى، كسبا لشهرة أو كسبا لمال أو خوفا من ظالم وطاغية. فأنا أنصح نفسي وإخواني وأخواتي بأن العلم ليس ليس بالحرص وليس بالجمع وليس بالتكوين فقط، إنما العلم كما قالوا: يهتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. قوله تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إذ كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه فتمنوا الموت، أي فتمنوا من الله تعالى أن يميتكم وينقلكم من دار البلية إلى محل الكرامة إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في زعمكم. ويعني أتمنى عليكم إذا ذكرت فكرة أو كتابا أو مقالا لي أو لأحد الزملاء أو العلماء الفضلاء، يعني أن توفروه مباشرة حتى يسهل الجمع في مكان محدد، واصنعوا هذا مع كل الزملاء الذين يدرسونكم حتى نخرج من هذه الرحلة، سواء في التفسير أو الحديث أو يعني أي علم من العلوم التي تتكونون فيها، بيعني حصيلة يعني جيدة يمكن أن نستفيد بها على مسار حياتنا. قوله تعالى: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما قدموا من الكفر والمعاصي، والله عليم بالظالمين. وهذه الآية الكريمة فيها من السننية وترتب الجزاء على العمل ما فيه، والله عليم بالظالمين فيجازيهم على أعماله. وقوله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه، أي وتخافون أن تتمنوا بلسانكم مخافة أن يصيبكم فتؤخذوا بأعمالكم فإنه ملاقيكم، لاحق بكم لا تفوتونه. والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط، فإنه ملاقيكم. فملاقيكم تضمن هذا الاسم معنى الشرط، أي يلقاكم أو يقابلكم. طيب ما المعنى على هذا؟ كأن هؤلاء كلما جدوا في السير والإسراع كلما اقتربوا من حتفهم، وكلما أوشك الموت أن يصل إليهم ويلحقهم، فإنه ملاقيهم من جهة أخرى، فهم كلما أسرعوا كلما قصروا المسافة بينهم وبينهم. وهذا السر من أسرار التعبير في هذه الآية الكريمة: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. لم يقل القرآن الكريم فإنه لاحق بكم أو هو من ورائكم، وإنما قال فإنه ملاقيكم، يعني على قدر ما تسرعون على قدر ما يلقاكم فيصدكم. وكأن فرارهم يسرع لحوقه بهم، هكذا يقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه. وقد قرئ بغير فاء، أي إنه ملاقيكم. ويجوز أن يكون الموصول خبرا والفاء عاطفة. أين الموصول؟ الذي، الموت الذي تفرون منه خبره خبر والفاء عاطفة، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون بأن يجازيكم عليه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي أذن لها من يوم الجمعة، أي بيان لإذا، وإنما سمي جمعة لاجتماع الناس فيه للصلاة، وكانت العرب تسميه العروبة. والجذر اللغوي للعين والراء والباء كما لا يخفى على أمثالكم يدل على الظهور والاجتماع، صورة من صور الظهور، يعني كأن اجتماع الناس في يوم الجمعة أو التقاءهم هو صورة من صور الظهور. لكن أنا فقط أنبه إلى الدلالة اللغوية في جذر الكلمة العين والراء والباء تدل على الظهور، ومنه المعرب في النحو، معرب لأن حالته تتغير بتغير العوامل الداخلة عليه، فيظهر عليها العلامات الإعراب غير المبني الذي يلازم حالة واحدة في جميع التراكيب. ومنه قوله سبحانه وتعالى: عربا أترابا لأصحاب اليمين، أي واضحات المعالم، بينات الجمال، ظاهرات الخلال. فالمعاني كلها تدور حول دلالة الظهور والوضوح. وقيل سماه كعب بن لؤي لاجتماع الناس فيه إليه، وأول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة نزل قباء فأقام بها إلى الجمعة، ثم دخل المدينة وصلى الجمعة في وادي لبني سالم بن عوف، وهناك مسجد معروف لمن ذهب إلى المدينة هذه المنطقة اسمه مسجد الجمعة، وهو أول مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة. ومن اللطائف أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه تتبع كل مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أو دعا فيه أو جلس فيه، وأقام فيه مسجدا. وفي مرة من المرات كان هناك مسجد، لو يعني أحدكم كان في المدينة يعرف هذا، مسجد قريب من الحرم، مسجد صغير اسمه مسجد الإجابة، فسألت عن اسمه بعض العارفين فقالوا إن هذا المكان هو الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات، فأجاب الله 2 له وحبس 3، فسمي هذا المسجد بمسجد الإجابة. وقيل الصلاة والأمر بالسعي إليها يدل على وجوبها، وذروا البيع أي واتركوا المعاملة. طيب لماذا عبر القرآن الكريم عن المعاملة بصفة عامة بالبيع وهو صورة من صور المعاملة؟ لأن هذا أشهر نوع من أنواع المعاملة وأكثر نوع ذيوعا بين الناس. ذلكم أي السعي إلى ذكر الله تعالى. لاحظوا أن تعبير الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه عن اسم الإشارة دائما يرجعها على ما سبق، لو كان الذي سبق من أول السورة إلى هنا ينص على هذا، وإن كان اسم الإشارة مرتبطا بما في الآية فقط ينص على هذا، فيقول ذلكم أي السعي إلى ذكر الله خير لكم من المعاملة، فإن نفع الآخرة خير وأبقى. إن كنتم تعلمون أي الخير والشر الحقيقيين، أو إن كنتم من أهل العلم. قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة أي أديت وفرغ منها، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، إطلاق لما حضر عليهم، واحتج به من جعل الأمر بعد الحظر للإباحة. طبعا هذه يعني نفحة أصولية من الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه، الأمر بعد الحظر هل يفيد الإيجاب أو يفيد الإباحة؟ خلاف بين الأصوليين، والإمام البيضاوي هنا يقول إنه احتج به من جعل الأمر بعد الحظر للإباحة، وطبعا الرأي الراجح أنه أن فيه تفصيلا، فإن كان هذا الذي أمر به أصلا كان واجبا فيأخذ حكم الوجوب، وإن كان مباحا فيأخذ حكم الإباحة، مسألة فيها ثلاثة آراء، الرأي الأول والثاني والثالث هو الراجح اللي هو التفصيل لهذا المأمور به بعد الحظ. وفي الحديث ابتغوا من فضل الله ليس بطلب الدنيا، وإنما هو عيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله. واذكروا الله كثيرا، أي اذكروه في مجامع أحوالكم، ولا تخصوا ذكره بالصلاة لعلكم تفلحون، أي بخير الدارين. طيب، من أين أتى الإمام البيضاوي بكلمة بخير الدارين بهذا المعنى؟ لأن المفعول محذوف، يفلحون في ماذا؟ نحن نريد أن نتدرب على هذه الفكرة حتى تكون واضحة في أذهاننا تماما. حذف المفعول لابد أن يكون له سر، الحذف والذكر والتقديم والتأخير كل له أسرار في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فمرت عليه عير تحمل الطعام، فخرج الناس إليها إلا 12 رجلا، فنزلت الآية الكريمة. وإفراد التجارة برد الكناية لأن وإفراد التجارة بغرض الكناية لأنها المقصودة، التجارة هي أهم شيء يقصده الناس، كما ذكرت الآية الكريمة البيع إشارة إلى عموم المعاملات وليس البيع فقط. فإن المراد من اللهو الطبل الذي كانوا يستقبلون به العير والترديد، للدلالة على أن منهم من انفض لمجرد سماع الطبل واللهو ورؤيته، أو للدلالة على أن الانفضاض إلى التجارة مع الحاجة إليها والانتفاع بها إذا كان مذموما، كان الانفضاض إلى اللهو مذموما من باب أولى. واضح هذه الفكرة؟ يعني إما أن يكون المراد أن بعض الناس انفض إلى التجارة وبعض الناس انفض إلى اللهو، ليس له يعني رغبة في البيع والشراء، لكنه كعادة كثير من العوام يجري حتى يسمع ويعرف ما الذي يحدث، أو أن هذا النهي منصب على التجارة، وإذا كان السعي إلى التجارة في هذا الوقت مذموما فالسعي إلى اللهو مذموم من باب أولى. قوله سبحانه وتعالى وتركوك قائمة، أي على المنبر، قل ما عند الله أي من الخير والثواب خير من اللهو ومن التجارة، فإن ذلك محقق مخلد بخلاف ما تتوهمون من نفعهما، والله خير الرازقين. لاحظوا التذليل الذي يأتي دائما في نهاية الآيات الكريمة، فتوكلوا على الله أي واطلبوا الرزق منه. وطبعا يختم بالحديث عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت يعني لدينا أكثر من مرة أن هذه الأحاديث التي يريدها الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه هو متأثر فيها بالإمام الزمخشري رضي الله عن الجميع وعفى الله عن الجميع، ومعظمها أحاديث ضعيفة بل بعضها موضوع. ننتقل إلى سورة المنافقين، وسورة المنافقين سورة مدنية وآيها 11 آية، وتبدأ بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أنا أريد أن نتوقف وقفة سريعة مع هذه الآية الكريمة من الناحية البلاغية ومن الناحية الدلالية. لماذا قال القرآن الكريم قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون؟ لماذا لم يقل مثلا القرآن الكريم والله يشهد كما قالوا هم؟ أو لماذا قال في آخر الآية والله يشهد إن المنافقين لكاذبون؟ أنا أدعوها لكم هذه تفكرون فيها، وفي المحاورة نتحدث عنها أو نعقب على من أجاب عنها إن شاء الله. يعني تأملوا فيها شيئا يسيرا، لماذا يقول الله عز وجل قالوا نشهد إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا يشهد؟ يعلم يشهد. لماذا ليست كلها يعلم أو كلها يشهد؟ يعني فكروا فيها مليا ونتحاور عليها بعد قليل في أوقات المتابعة المداخلات إن شاء الله. قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا إن نشهد إنك لرسول الله، يقول الشهادة إخبار عن علم من الشهود وهو الحضور والاطلاع، ولذلك صدق المشهور به صدق المشهود به وكذبهم في صدق المشهود به وكذبهم في الشهادة بقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. من يفهم هذه العبارة سيحسن الإجابة على يعني السؤال الذي طرحنا، لأنهم لم يعتقدوا ذلك. اتخذوا أيمانهم جنة، أي اتخذوا أيمانهم أي حلفهم الكاذب أو شهادتهم هذه، فإنها تجري مجرى الحلف في التوكيد. ولعل هذا كان مستند الإمام مالك رضي الله عنه وارضاه عندما عد عبارة علم الله أنها يمين. المالكية يعدون كلمة علم الله أنها يمين، يلزم صاحبها ما يلزم صاحب اليمين. وقرئ إيمانهم، اتخذوا أيمانهم يعني حلفهم، أو اتخذوا إيمانهم الواقر في قلوبهم على حد زعمهم جنة، أي وقاية من القتل والسبي. والجيم والنون تدل على الستر والخفاء، والوقاية صورة من صور الستر والخفاء. ولو قلبنا الكلمة، ولعلنا ذكرنا هذا في مرات متعددة أو في مقامات متعددة، الجيم والنون تدل على الستر والخفاء، ومنها الجنين لأنه خفي مستور، ومنها المجنون لأن آثار عقله غير موجودة، ومنها جن الليل أي أقبل بستره وظلامه، ومنها الجنة الموعودة، نسأل الله لنا ولكم ووالدينا ولديكم أن نكون من أهلها، لأنها لم ترى، هي في عالم الغيب فهي مستورة غائبة، ولذلك تسمى البساتين الضخمة جنة، وهكذا. والشاهد أن الجذر اللغوي للكلمة يدل على الستر والخفاء. ويعني صناعة الباحث في التفسير بهذه المهارات مهم جدا، مهم على مستوى الدلالة اللغوية للمفردة، ومهم على مستوى دوران المفردة هذه أو غيرها في القرآن الكريم، لأننا كما اتفقنا مرارا أن القرآن الكريم له اصطلاح قد يزيد أو يقل أو يتطابق مع اصطلاح اللغة أو اصطلاح أهل الاصطلاح، يعني القرآن له اصطلاح خاص به وهو كيفيات دوران الكلمة في القرآن الكريم. اصطلاح القرآن هو عبارة عن كيفيات دوران الكلمة أو التركيب في القرآن الكريم، سواء بصيغة الأسماء، بصيغ الأفعال، بالمصادر، عدد الورود، كيفيات الورود. ويعني أشير عليكم أن تطالعوا يعني كتاب لي اسمه سنة الله في التمكين، ودوران كلمة التمكين في اللغة ودلالة هذا الدوران، لأن هذا الاصطلاح في أي كلمة سواء في التمكين أو أي مصطلح من مصطلحات القرآن الكريم، الاصطلاح القرآني في هذا له طريقة وله منهجية نأخذ منها الكثير. يعني خليني أعطيكم شيئا يسيرا حتى لا تكون كلمات نظرية. لو طبقنا على كلمة التمكين هذه سنرى أنها وردت 18 مرة في القرآن الكريم، ولا مرة من مراتها مسندة إلى غير الله تعالى. هاتوا كده في أذهانكم أي عبارة من عبارات التمكين في القرآن الكريم، يعني يمكن أن تكتبوها في مربع الحوار حتى نتناقش فيها في أوقات المتابعة أو الفواصل. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن دورنا فقط أن نأخذ بالأسباب وأن نكل الباقي الأمر لله رب العالمين، دوري ودورك أن يقوم بمهمته فقط، إنما متى يكون التمكين وكيف يكون التمكين هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. لو فهم شباب المسلمين هذا لما يعني حدث عند كثير منهم حالات نفسية لما يرون من الصراع بين الحق والباطل، ثم انتفاش الباطل على الحق، ثم تأخر نصرة الحق إلى الآن. فلذلك هذا الوعي ينبغي أن يكون موجودا في أذهاننا حتى نحسن ترشيد ما نتعلم. يعني حتى يعني يقول صاحب الظلال رضي الله عنه وارضاه: إن يد الله تعمل في خفاء، فما ينبغي علينا أن نستعجل عملها ولا أن نملي عليها كيف تعمل، نحن فقط محاسبون على أخذنا بالأسباب والباقي عند الله سبحانه وتعالى. استصحبنا لهذا النفس القرآني ونحن نتعامل مع المصطلحات والأفكار يريحنا جدا، لأن مصدره القرآن الكريم. ويعني طبقوا هذا في كل مصطلح من المصطلحات التي تريدون أن تتعرفوا عليها أو تتدارسوها، وكذلك النص، كل ألفاظ النص الموجودة في القرآن الكريم يعني هي مسندة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا في إشارة كبيرة إلى أن هذا كله بأمر الله. طبعا كل قضاء وكل أمر بيد الله، لكن دوران الكلمة في القرآن الكريم بصورة معينة يبين لك أنها مقصودة. وحتى نفرق بين النصر والتمكين والعز والغلب والظفر والعلو، فنفرق بين الواقع الغربي الكافر وما هم فيه، وبين واقع المسلمين. بعض الناس يقول لك يعني الغرب ممكن، لا هو مش ممكن، هو عالي، كما قال تعالى: إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا. الذي يعني يراجع هذا البحث وهذه الدراسة، وكانت يعني بحثا من بحوث الترقية عندي لدرجة أستاذ مشارك، يدرك هذا، يدرك في فرق بين النصر والتمكين والعلو والظفر والغلب والهيمنة والسيطرة. كل هذا مرصود ومتناول بصورة بسيطة، حتى تتضح زاوية التمكين بصورة مستقرة تماما. فيعني أنا أتدرب على هذا وأدرب عليه يعني الطلاب الذين أشرف عليهم في مراحل الماجستير والدكتوراه، أن يتناولوا المفردة القرآنية ويتناولوا المفردات المقاربة لها والمفردات المقابلة لها. المقاربة يعني متقاربة في المعنى مثل هذا النموذج، والمقابلة يعني ضد هذه الألفاظ، فتظهر دلالة المصطلح الذي نتعامل معه بصورة لا تحتاج لا تتحمل الإنكار. قوله سبحانه وتعالى بأنهم، أي بسبب أنهم آمنوا ظاهرا ثم كفروا، بأنهم آمنوا أي بسبب إيمانهم من ناحية الظاهر ثم كفروا سرا، وآمنوا إذا رأوا آية، ثم كفروا حيثما سمعوا من شياطينهم شبهة فطبع على قلوبهم حتى تمرنوا على الكفر فاستحكموا فيه، فهم لا يفقهون حقيقة الإيمان ولا يعرفون صحته. وهذه طبيعة النفس المتأرجحة التي لا يستقر الإيمان في قلبها، إذا سمعت شيئا مالت إليه، وإذا سمعت شبهة تأثرت بها. أما صاحب الإيمان الراسي الراسخ فإنه يعني يعلم أن طبيعة هذا الطريق مملوءة بالشبه ومملوءة بالأشواك، وأن المؤمن كل يوم ينبغي أن يحقق إيمانه بهذه الصورة، بل يعني يرى أن الابتلاء وأن طبيعة هذا الطريق من شأنها أن يكون فيها هذه التهم وهذه الشبه، ولذلك يقوى على ردها. ويعني كما يقول أحد الفضلاء: دنيا المجاهد كلها محن لصهر رجالها، الشوك ملء سهولها والورد فوق هضابها. هذه طبيعة هذا الدين العظيم، أنه مملوء بالعقبات والمحن، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشرحه لقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قوله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أي لضخامتها وصباحتها، يعني أشكال جميلة لكنها خاوية ليس فيها يعني شيء. وحدثني أحد الفضلاء يقول: من الناس من إذا اقتربت منه رأيته أكبر مما تخيلته، ومن الناس من إذا اقتربت منه رأيته أقل مما تخيلته، ومن الناس من إذا اقتربت منه رأيته كما هو لا يزيد ولا ينقص. هذا من يعني النوادر من الناس. وكان يتحدث عن شيخنا الدكتور عمارة رحمه الله رحمه وسعة، فيقول الدكتور عمارة: من الصنف الذي إذا اقتربت منه رأيته أكبر مما وضعته في ذهنك، وأنا أشهد على هذا. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة ويتقبله في الصالحين. قوله تعالى: ويقول تسمع لقولهم، أي لذلاقته وحلاوة كلامهم. وكان ابن أبي جسيما فصيحا يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع مثله، فيعجب بهيكلهم ويصغي إلى كلامهم كأنهم خشب مسندة. إما أن يكون هذا الكلام على المدح، وإما المدح السلبي، وإما أن يكون على الذم الصريح، يعني تراهم فتسمع منهم كلاما جميلا لكن ليس له ثمرة، أو تراهم فترى أجسامهم لافتة للنظر لكن ليس فيها عمق، كصوت الطبل يسمع من بعيد وباطنه من الحق خواء. والواقع المر مليء بأمثلة من هذا. وهناك نماذج لولا خشية الخروج عن سياق التفسير تتعلق بالتنزيل على الواقع لذكرت لكم منها الكثير والكثير. ولذلك ضابط القرآن وضابط فهم القرآن هو عاصم لنا إن شاء الله من أن نذل أو أن نزيغ. وكان ابن أبي جسيما فصيحا يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع مثله، فيعجب بهيكلهم ويصغي إلى كلامهم كأنهم خشب مسندة، حال من الضمير المجرور في لقولهم، أي من الهاء في لقولهم. هذا الضمير مبني على السكون في محل جر باللام، أي تسمع لما يقولونه مشبهين بأخشاب منصوبة مسندة إلى الحاض، في كونهم أشباحا خالية عن العلم والنظر. وقيل الخشب جمع خشباء، وهي الخشبة التي نخر جوفها، فهي حسرة المنظر وقبيحة المخبر، يعني تراها من الخارج شيئا باهرا لكن من الداخل ليس فيها إغناء ولا إرواء. وقرأ أبو عمرو والكسائي وقنبل عن ابن كثير بسكون الشين على التخفيف، فهذه يعني في قراءة ابن كثير تعد من الأصول وليست من الكلمات الفرجية، كأنهم خشب مسندة، أو على أنه كبد جمع بدنة، يحسبون كل صيحة عليهم، أي واقعة عليهم هم العد. طبعا هذا لضعف إيمانهم بالله، فيرون كل شيء يحدث كأنه يقصدهم لأنهم ليست لهم جذور يرتبطون بها. أما المؤمن فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يعكس هذا المعنى، ما يكون يعني ضد هذا المعنى، أقصد عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس هذا لأحد إلا للمؤمن. حال المؤمن كله على خير، في السراء والضراء، في الأخذ والعطاء، في السلب والابتلاء، في الإعطاء وفي المنح والإيتاء، كل حاله هو مربوط بالله عز وجل، يدور مع مراد الله حيث دار، فلا يخاف، وإنما هو مطمئن لمراد الله سبحانه وتعالى وأنه لا يريد به إلا الخير. قوله يحسبون كل صيحة عليهم، أي واقعة عليهم لجبنهم واتهامهم، فعليهم ثاني مفعولي يحسبون. المفعول الأول كل المضافة إلى صيحة، والمفعول الثاني عليهم. ويجوز أن يكون صلته والمفعول هم العدو، أي جملة هم العدو مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب مفعول به ليحسبون. وعلى هذا يكون الضمير للكل وجمعه بالنظر إلى الخبر، لكن ترتب قوله فاحذرهم يدل على أن الضمير للمنافقين. قاتلهم الله دعاء عليهم، وهو طلب من ذاته أن يلعنهم، أو تعليم للمؤمنين أن يدعوا عليهم بذلك، أن يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق. وطبعا لا يخفى على يعني علمكم في هذه الفترات التي نعيش فيها إلباس بعض الناس كثيرا من المفاهيم، كيعني أن تبدي رأيا في ظالم أو فاسق أو يعني طاغية أو مستبد قد مات، فيقولون هو يعني موكول إلى إرادة الله. نعم، هو بلا شك موكول إلى إرادة الله، لكن من أفعاله دل على أمور واضحة، كما قال الله تعالى في سورة الأنعام: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ها؟ قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، عطفوها إعراضا واستكبارا. وقرأ نافع بتخفيف الواو: لووا رؤوسهم. ورأيتهم يصدون، أي يعرضون عن الاستغفار، وهم مستكبرون، أي عن الاعتذار. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم. لماذا؟ لرسوخهم في الكفر. والله سبحانه وتعالى لا يعامل بشرا بهذه الطريقة إلا إذا علم الله سبحانه وتعالى أنه ليس له في الإيمان نصيب. والمعاصي الجوارح مهما كثرت مردها قريب، أما معاصي القلوب مهما خفت فإن مردها ثقيل. فرق كبير بين معاصي القلوب ومعاصي الجوارح. شيخنا الشيخ الغزالي رحمه الله كان يقول: أكثر معاصي الغرب معاصي جوارح، يعني الخمر والنساء، وهذه معاصي جوارح، لكن بمجرد أن ينفذ الإيمان إلى قلبه يغسل نفسه تماما. ومعظم ذنوب أهل الشرق ذنوب قلوب، نتفق أو نختلف، لكن يعني الحسد والحقد والغيرة هذه كلها مسائل تحتاج إلى مران ومراس حتى تحك من الصدر حكا. ولذلك كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم للذي هو من أهل الجنة، ها، وكان حاله أنه يبيت وليس في صدره شيء على أحد. فلا تدخر شيئا في قلبك، أخرج أولا بأول، ولا تدبر ولا تفكر بالصورة التي تعكر قلبك. قل ما لديك أولا بأول في مقامه وحينه وبطريقته المناسبة، حتى تنام قرير العين مستريح الضمير، فإن النفس يخرج ربما لا يعود. النفس يخرج ربما لا يعود. نعم، قوله تعالى: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن مظنة الاستصلاح لانهماكهم في الكفر والنفاق. والإنسان إذا مرن على معصية معينة صارت جبلة فيه، لا تكون هكذا يعني بادئ ذي بدء، وإنما تكون بعد عدد من المرات عافانا الله وإياكم. ولذلك كان الصحابة يفهمون سنة الله عز وجل في هذا الباب بصورة واضحة. أحد الشباب يؤتى به ليقام عليه حد السرقة في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وتمشي أمه خلفه تقول: يا أمير المؤمنين أعف عنه، فوالله هذه أول مرة يمد يده على شيء. فقال لها: لا، ليست أول مرة. ثم سأل الشاب: هل هذه أول مرة؟ قال: لا، بل هذه المرة السابعة التي أسرق فيها. فسأله الصحابة: كيف عرفت يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن الله لا يفضح عبده من مرة واحدة. الله لا يفضح عبده من مرة واحدة، يمكن أن يزل الإنسان أو تسوخ قدمه، لكن لا يعاجله الله سبحانه وتعالى بالعقوبة ولا يكشف عنه ستره من أول مرة. لكن إذا مرن على هذا وتمرس فيه، هو الذي سلب ستر الله عن نفسه، فيسلب الله عز وجل ستره عنه. ها؟ إنسان إذا ساخت قدمه أو زلت، فإن هذا يعني من شأن البشر. وأي حسام لم تصبه كلالة، وأي جواد لم تخنه الحوافر. لكن فرق بين أن يزل الإنسان وبين أن تكون هذه عادة عنده. هنا يخاف العبد من أن ستر الله سينكشف عنه لا سمح الله، وهل يمضي العبد إلا بستر الله سبحانه وتعالى؟ وهل تستر عيوبه إلا بلطفه وستره عز وجل؟ حتى يقول بعض الصالحين السالكين: لو كان للذنوب روائح لما جالس أحد أحدا، أجمل الله بنا أن المعاصي لا تفوح، فإذا المستور منا بين جنبيه فضوح. أسأل الله لي ولكم الستر في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: هم الذين يقولون، أي للأنصار: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني فقراء المهاجرين، ولله خزائن السماوات والأرض، أي بيده الأرزاق والقسم، ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يفقهون ذلك لجهلهم وعدم معرفتهم بالله سبحانه وتعالى. أليست هذه تهم الطغاة للدعاة على كر الأعصار وتطاول الأمصار؟ هذه الحرب الاقتصادية التي تبدأ من شعب أبي طالب وتستمر: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذا التجويع الاقتصادي الذي يمارس على العالم الإسلامي، أليست هذه سيرة متبعة وتهم ومنهجية مستمرة إلى الآن؟ ولذلك ينبغي للمسلم أن يعاجل الفكرة بأختها. إذا كانت الفكرة الباطل تتلخص في مقطع فيديو أو صورة، ما ينبغي أن نرد عليها بخطبة ولا بمقالة، نرد عليها بصورة بأختها. ولذلك ينبغي أن يكون عندنا شباب وشابات في الإعلام بكل أبعاده، وفي الاقتصاد بكل مجالاته. ليس بالضرورة أن يكون عموم المسلمين كلهم باحثين في التفسير والحديث والفقه، هذا أمر محمود، لكننا نريد أيضا أن نسد باب الكفاية في الأبواب الأخرى. والذي يكون على ثغر منصة إعلامية من المنصات التي تبث الخير للناس، لا أظنه إن شاء الله يقل أجرا عن الأستاذ الذي يدرس ويحضر ويخطب، بل قد يكون أجره يعني خالصا مبرئا، لأن كثيرا من الناس لا يعرفونه. ها؟ والمتحدث والمحاور قد يعني يدخل في كلامه شيء لغير الله. أسأل الله لي ولكم العفو والستر في الدنيا والآخرة. ربوا أنفسكم على هذا، وربوا أولادكم على هذا، أن يكونوا مشاريع حية حقيقية. لا نريد أن نزيد في نسخ البيضاوي نسخة، نحن نريد أن نقدم للأمة ثمرة هذا العلم على مستوى الإعلام، على مستوى الاقتصاد، على مستوى السياسة، على مستوى الإدارة، على مستوى الحكم، كل مجال من مجالات الحياة ينبغي أن يكون لنا فيه سبق. ها؟ حتى مجال الفن وما يتعلق به لابد أن نصحح هذه المفاهيم في أذهاننا، حتى أولادنا الذين نعتبرهم مشاريع علمية توزعهم حسب رؤيتك لحاجة المسلمين. لو صنعت أنا هذا، وصنعت أنت هذا، وصنعت أنت هذا، لا أسهمنا في إنقاذ الأمة من الواقع الذي تعيشه. وهذه الأمة أمة تمرض لكنها لا تموت، وكيف تموت وهي تستمد قوتها من الحق، والحق حي لا يموت. لا أفتأ أكرر هذا مرات ومرات، حتى لو شعر بعضنا بثقله على نفسه، لكن لعل هذا الثقل وهذه المرارة تكون تشبه مرارة الدواء الذي لا بد من احتسائه، لا بد أن يحتسيه المتحدث والسامع على حد سواء، وأن نجعل أولادنا وطلابنا مشاريع علمية. كان أحد السلف الصالح يقول: كنا إذا رأينا في بعض طلابنا نباهة ألقينا عليه شباكنا فلم يخرج إلا عالما. أليس هذا مشروع التوريث، مشروع التربية والتكوين والتعليم الحقيقي، حتى لا ينقطع الخير إذا ذهب فلان أو اعتذر أو مات أو شغل، لكن تظل وراءنا رواحل أخرى قد تكون أفضل منا مرات ومرات. أمين الخولي عفى الله عنه كان يقول: إن التلميذ يساوي الأستاذ زائد فارق الزمن. وأنا أغرس هذا في طلابي في الجامعة، أقول لهم: إذا كان الفرق بيني وبينكم 10 سنين أو 15 سنة، فالأصل أنك لو قرأت مثلما قرأت أنا تكون أفضل مني 15 مرة عندما تكون في سني. لابد أن نعطي هذه الدفعة لهؤلاء، لأنهم لديهم ما ليس لدينا من الإمكانات، وقد يكون ذكاؤهم أعلى من ذكائنا لما مرنوا عليه ومرسوا عليه. أعطيهم أمثلة، قل له مثلا: أنت متى ارتبطت بالحاسب والجوال؟ ارتبطت به في ابتدائي، أنا عرفته وأنا طالب في الجامعة مثلا، أو وأنا في مرحلة الماجستير. فلابد أن يكون فرق بيني وبينك كالفرق الزمني، هذا يكون في رصيدك أنت إذا أردت أن تسير على هذا الطريق. أعذروني فقد أنفث بعض النفثات التي تجول في صدري، لكن عندي يقين أن هذا العلم يعني ليس له قيمة ما لم يرتبط بالواقع وما لم ينزل في حياتنا التي نعيشها، حتى لا نضيف إلى المحاضرات محاضرة وإلى الكتب كتابا، لا، نحن نريد الفكرة التي يتحرك الإنسان بها، يكون فردا في كتيبة لا كتابا في مكتبة، يكون إنسان حي حر كأنه جندي في كتيبة وليس كتابا في مكتبة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي لا يشغلكم تدبيرها والاهتمام بها عن ذكره كالصلوات وسائر العبادات المذكورة للمعبود، والمراد نهيهم عن اللهو بها وتوجيه النهي إليها للمبالغة. ولذلك قال: ومن يفعل ذلك، أي اللهو بها وهو الشغل، فأولئك هم الخاسرون، لأنهم باعوا العظيم الباقي بالحقير الفاني. قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل، أنفقوا مما رزقناكم، أي بعض أموالك، ادخارا للآخرة، من قبل أن يأتي أحدكم الموت، أي يرى دلائله فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، أي هل أمهلتني إلى أجل قريب أو أمد غير بعيد فأتصدق وأكن من الصالحين، بالتدارك وجزم أكن للعطف على موضع الفاء في قوله فأكن فأصدق وأكن، وقرأ أبو عمرو وأكون منصوبا عطفا على فأصدق، وقرأ بالرفع على وأنا أكون فيكون عدة بالصلاح، فأكون فيكون هذا وعدا يعني بالصلاح، وأنه سيبدأ حياة جديدة. ولن يؤخر الله نفسا، أي لن يمهلها إذا جاء أجلها، أي آخر عمرها، والله خبير بما تعملون. فمجاز عليه، وقرأ أبو بكر أي شعبة بالياء ليوافق ما قبله في الغيبة. وأما سورة التغابن فمختلف فيها كما يقول الإمام رضي الله عنه وأرضاه، وهي 18 آية، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض بدلالتها على كماله واستغنائه، له الملك وله الحمد قدم الظرفين للدلالة على اختصاص الأمرين به من حيث الحقيقة. ما هذا الكلام النفيس والماتع جدا؟ أين الظرف؟ يعني الجار والمجرور، سبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض وله الملك وله الحمد. قدم الظرفين يعني شبه الجملة والجار والمجرور، هذا يعني باب التغليب للدلالة على اختصاص الأمرين، أي له وحده لا لأحد سواه سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، لأن نسبة ذاته المقتضية للقدرة إلى الكل على سواء. ما معنى هذا؟ يعني الأفعال والأعمال في حق الله عز وجل وقدرته عليها سواء، حتى في معنى قوله تعالى وهو أهون عليه، ليس معنى هذا أن هذا أهون عليه وهناك هين وهناك صعب وهناك أصعب، لا، هذا ليس موجودا في قدرة الله تعالى، وإنما هذا تصوير لفهمكم أنتم لما تفهمون. قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي كفره موجه إليه ما يحمله عليه، ومنكم مؤمن مقدر إيمانه موفق لما يدعوه إليه، والله بما تعملون بصير، أي فيعاملكم بما يناسب أعمالكم. قوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالحكمة البالغة، وصوركم فأحسن صوركم، أي من جملة ما خلق فيهما بأحسن صورة، حيث زينكم بصفوة أوصاف الكائنات. وهذا واضح في خلق الإنسان، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فخلق الإنسان بهذه الصورة إشارة إلى عظمة خلق الله سبحانه وتعالى، وإلى تكريم الله عز وجل لهذا الإنسان، فجعله يمشي على قدمين وغيره يمشي على أربع أو على بطنه، وجعل رأسه إلى أعلى وغيره غير كذلك، إلى غير هذه المقارنات بين خلق الإنسان وبين غيره من الكائنات. وخصكم بخلاصة خصائص المبدعات، وجعلكم نموذج جميع المخلوقات، وإليه المصير، فأحسنوا سرائركم حتى لا يمسخ بالعذاب ظواهركم. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. فلا يخفى عليه ما يصح أن يعلم كليا كان أو جزئيا، ولأن نسبة المقتضى لعلمه إلى الكل واحدة، وتقديم تقرير القدرة على العلم، لأن دلالة المخلوق على قدرته تعالى أولا وبالذات، وعلى علمه بما فيه من إتقان والاختصاص ببعض الأنحاء ثانية. ألم يأتكم أيها الكفار نبأ الذين كفروا من قبل كقوم نوح وهود وصالح، فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذاقوا وبال أمرهم أي ضرر كفرهم في الدنيا، وأصله الثقل، أصل كلمة الوبال ثقل، ومنه وبيل للطعام يثقل على المعدة، والوابل للمطر الشديد. لاحظوا يعني استعمال الإمام البيضاوي للجذور اللغوية ومهارته في تصريفها وحسن توظيفها. ولهم عذاب أليم أي في الآخرة، ذلك أي هذا المذكور من الوبال والعذاب، بأنه بسبب أن الشأن كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي المعجزات الواضحات الظاهرات، فقالوا أبشر يهدوننا، فأنكروا وتعجبوا من أن يكون الرسل بشرا، والبشر يطلق للواحد ويطلق على الجميع، وهو هنا كأنه اسم جمع مثل الطفل، يطلق على الواحد ويطلق على الجميع. تقول حدثني الطفل الذي كان عندك، وتسمع قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فيدل على الفرد ويدل على المجموع. فكفروا بالرسل وتولوا عن التدبر في البينات، واستغنى الله عن كل شيء فضلا عن طاعتهم، والله غني أي عن عبادتهم وغيرها حميد، يدل على حمده كل مخلوق. ولذلك صدر سبحانه وتعالى سورة الفاتحة بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، بصيغة الخبر التي مراد منها الإنشاء، أي احمد الله رب العالمين. والعدول عن هذه الصيغة إلى هذه الصيغة إشارة إلى أنه محمود ولو لم يوجد حامدون، فالله محمود ولو لم يحمده أحد من الخلق. قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، الزعم ادعاء العلم، ولذلك يتعدى إلى مفعولين وقد قام مقامهما أن بما في حيزه من اسم أن وخبرها. قل بلى أي تبعثون، وربي لتبعثن قسم أكد به الجواب، ثم لتنبؤن بما عملتم بالمحاسبة والمجازاة، وليس لمجرد الإخبار والإعلام، وذلك على الله يسير لقبول المادة وحصول القدرة التامة، يعني لتوفر الأسباب وحصول قدرة الله عز وجل على إيقاع الجزاء. فآمنوا بالله ورسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم والنور الذي أنزلنا يعني القرآن، فإنه بإعجازه ظاهر بنفسه مظهر لغيره أي لقدرة الله تعالى، مما فيه شرحه وبيانه، والله بما تعملون خبير أي فمجاز عليه. يوم أجمعكم ليوم الجمع ظرف لتنبؤن أو مقدر بذكر أي يذكر يوم كذا، أو هو ظرف لكذا. وقرأ يعقوب: نجمعكم ليوم الجمع أي لأجل ما فيه من الحساب والجزاء. والجمع جمع الملائكة والثقلين، الإنس والجن والملائكة، ذلك يوم التغابن، يغبن فيه بعضكم بعضا، يوم التغابن والتغابن لنزول السعداء منازل الأشقياء ولو كانوا سعداء، وبالعكس مستعار من تغاب التجار، واللام فيه للدلالة على أن التغابن حقيقي وهو التغابن في أمور الآخر. يعني ذلك يوم التغابن بهذا التعريف الكامل، كأنه لا تغابن بحق إلا في هذا اليوم. والغبن والتغابن هذه من الألفاظ العامية الفصيحة، يعني حتى عندنا في الصعيد يقال للمرأة الصادة أو التي تختلف مع زوجها وتذهب إلى بيت أهلها مغبونة، يعني فيه تغابن بينها وبين زوجها. يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقرأ نافع وابن عامر بالنون: نكفر وندخله أي في الفعلين. ذلك الفوز العظيم إلى مجموع الأمرين: التكفير وتكفير السيئات وإدخال الجنة، هذا هو الفوز العظيم. وأنا أدعوكم كما دعوتكم مرة سابقة إلى المقارنة بين ورود الوصف الفوز في القرآن الكريم، مرة الفوز العظيم، الفوز المبين، الفوز الكبير. اجمعوا هذه الآيات وقارنوا بينها أولا، ثم عودوا إلى تفسيرها مرة أخرى حتى تطمئنوا إلى قدرتكم على التفسير، ولا تجدونه في كتب التفسير يعني تصوب أو تضبط أو تؤكد لكم ما وصلتم إليه. قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير، كأنها والآية المتقدمة بيان للتغابن وتفصيل له. وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي إلا بتقديره وإرادته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه للثبات والاسترجاع عند حلولها، أي عند حلول ساعة الوفاة. وقرئ يهدي قلبه بالرفع على إقامته، يهدى قلبه بالرفع على أنه نائب فاعل ليهدى. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، أي فإن توليتم فلا بأس عليه إذ وظيفته وقد. ونلاحظ إخواني الكرام أخوات الكريمات أن القرآن الكريم مرة يصف مهمة الرسول بالبلاغ، ومرة يصفها بالبلاغ اللين، وفي الآيات ما يكمل بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. يقول الله تعالى: إن عليك إلا البلاغ، في مقام التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقام آخر يقول له صلى الله عليه وسلم: ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ المبين، إشارة إلى مهمة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ليست مجرد البلاغ، بل البلاغ البين الواضح الذي يصل إلى أصحابه تماما. قال الله: لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لأن إيمانهم بأن الكل منه يقتضي ذلك عبارة موجزة مكثرة لكنها مشبعة بالمعاني والدلالات. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لأن إيمانهم بأنه لا إله إلا هو يقتضي لا يتوكلوا إلا عليه. لو وقر هذا في قلوبنا لا مشينا على الأرض ورأسنا في السماء، لأننا نعلم أننا عباد لله مالك السماوات والأرض. وهذا الأعرابي البسيط الذي يقع طائفا حول البيت يسعى مختالا فسال عنه، فقالوا إنه يقول: إن سيدي يملك ضيعة، أنا رجل عبد عند سيد عظيم غني يملك بستانا عظيما. فقال هذا المؤمن: ومالي لا أعتز ولسيدي ملك السماوات والأرض. لو وقر هذا في نفوس كل إنسان ما كان الصحابة الكرام أكثر الناس مالا ولا أوفرهم حظا، لكن كانوا هم الجيل القرآني الفريد كما سماهم صاحب الظلال، الجيل الذي قدمه في الأرض ورأسه تحلق في السماء، يدخل على كسرى وقيصر ويعني قوادهما فيمزق فروشهم ويعبث بأساسهم ويمتهن ما لديهم، لأنها يسيرة قليلة في ذهنه تماما، حتى إذا جلس على كرسي القائد فلما ينزلون يعني ربعيا رضي الله عنه وارضاه يقول لهم: قد كان يبلغنا عنكم أنكم أهل الأحلام والنهى، أما وأنتم كذلك فلستم بذلك، يعني لستم كما كنا نتوقع. حتى قال بعض الجالسين فيما بعد: لقد ألقى الأعرابي ببذور كلام، ستظل العجم تلوكه ما بقيت بعد ذلك، يعني أعطاهم بذور الحرية، بذور الإخاء والمساواة. كنا نظن أنكم أصحاب حضارة، لكن لستم على هذا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. عدوا لكم يعني يشغلكم عن طاعة الله تعالى أو يخاصمكم في أمر الدين والدنيا، فاحذروهم ولا تأمنوا غوائلهم، وإن تعفوا عن ذنوبهم بترك العقوبة وتصفحوا بالإعراض وترك التسريب عليها وتغفروا بإخفائها وتمهيد ما تهم فيها فإن الله غفور رحيم، أي يعاملكم بمثل ما عملتم ويتفضل عليكم كما تفضلتم على أموالكم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار لكم، والله عنده أجر عظيم لمن آثر محبة الله تعالى وطاعته على محبة الأموال والأولاد والسعي لهم. وقد رأينا هذا على كل المستويات، رأينا من تتبرأ من أبيها لأنه غير مؤمن كما فعلت رملة أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه سفيان، ورأينا من يبرأ من أمه على غير مؤمنة كما فعل سعد رضي الله عنه وارضاه وقال لها: لو لك ألف نفس، فخرجت نفسا نفسا ما ردني ذلك عن دين الله. ورأينا من يتبرأ من ابنه الذي لا يؤمن بالله عز وجل وهكذا. ضرب الصحابة الكرام مثلا عاليا في الولاء والبراء بهذه الصورة. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي ابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكم، واسمعوا مواعظه واطيعوا أوامره، وأنفقوا في وجوه الخير خالصا لوجهه خيرا لأنفسكم، أي فعلوا ما هو خير لها. أو هذا يكون خبرا لكان مقدرا جواب الأمر، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نلاحظ إخوان الكرام أخوات الكريمات أن القرآن الكريم يتحدث من زاوية نفسية دقيقة عندما يقول بذات الصدور، وعندما يقول ومن يوق شح نفسه، كأن الشح مضاف إلى النفس، كأنه المضاف المضاف إليه صار كلمة واحدة. وهذا هذه الإضافة لها تعبير قوي جدا، ها؟ لأن العبد لا يصير إلى هذه المرحلة، الإنسان لا يصير إلى هذه المرحلة إلا بممارسات طويلة. ويعني أدعوكم مرة أخرى لأن تفرقوا بين الشح والبخل، واجعلوها من الواجبات إن استطعتم أن تنجزوها حتى نلتقي في اليوم القادم إن كان في العمر قادم إن شاء الله. قوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا، أي مقرونا بإخلاص وطيب قلب، يضاعفه لكم. القرض فيه وصف لوب أنه حسن وغير حسن، لا، فعلنا نحن الموصوف وقت العطاء بأنه حسن أو غير حسن. وفي غاية السعادة لأنه يحصل أجرها للعبد أو للسائل، كأنه يعني يلقيها إلى سمح الله. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تعطل الدرهم قبل أن تضعه في يد السائل. يجعل لكم، أي بالواحد عشرا إلى سبعمائة إلى سبعمائة وأكثر، أخرى ابن كثير وابن عامر ويعقوب، يضعفه لكم ويغفر لكم، أي ببركة الإنفاق. والله شكور يعطي الجزيل على القليل، حليم لا يعاجل بالعقوبة، عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء، العزيز الحكيم أي تام القدرة والعلم. وبهذا إخواني الكرام أخوات الكريمات نتوقف عند بداية سورة الطلاق، ونتمها في مرة قادمة إن كان في العمر قادم إن شاء الله. اعذروني على أن أخرت مداخلاتكم الكريمة، متابعاتكم لآخر هذا اليوم، حتى أفرزها فرزا مناسبا وأراها بصورة مناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، أحسن الله إليكم جميعا وجزاكم الله خيرا على سلامكم ودعواتكم الطيبة. ونحن دائما نستفيد من بعضنا البعض. أخونا عمر مشكورا يقول: لفت انتباهي قوله تعالى: نشهد، مع أنهم جاءوا ليقول له ذلك، فعبر بالماضي فقال: قالوا نشهد، فلعله كشف حالهم من تبيت. نعم، رائع يا عمر، رائع. أسأل الله نديم عليك هذا الحس. والله يعلم أنك لرسول، يمكن أن تكون جملة اعتراضية غرضها دفع ما يحصل من توهم لدى السامع، أيضا رائع يا عمر، ربنا يرضى عنك. لكن ما زال أخونا العراقي أحسن الله إليكم ونورت المجلس اليوم، أسأل الله يديم عليك هذه النعمة ويديم علينا وجودك الطيب. بالعكس، القراءات تدخل في التفهيم والتفسير بصورة كبيرة، هناك علم كبير من علوم القرآن اسمه علم توجيه القراءات، والقراءات المتعددة في الآية الواحدة كأنها آيات متعددة لنفس الآية، لأن الآية الواحدة عندما نقرأها بقراءات متعددة تعطينا دلالات متعددة، خاصة إذا كان التوجيه يعني ليس في الأصول بل في الكلمات الفرشية، يعني الكلمات الموجودة داخل السورة القرآنية الكريمة. أحسن الله إليكم جميعا. أختنا نجوى، جزاكم الله كل الخير، وشكر الله لكم جميعا هذا الدعاء الطيب الذي نتغذى عليه ونستر به إن شاء الله. الشيخ عمر أن أهل يقول إن أهل الشر والفساد يتبعون سنة من قبلهم من الفساد كما هو الحال في الحرب. نعم، هذا واضح والله يا عمر، وأشرت على أحد الزملاء بأن يكتب في تهم الطغاة للدعاء، وقد كتب فيها دراسة ماتعة، ويعني هي فيها فكرة أيضا أن نتابع في سواء الجوانب الاقتصادية، الجوانب الإعلامية، أو الجوانب الإدارية. حد عنده إضافة أو استفسار؟ طيب، أسأل الله عز وجل أن يستركم وأن يحفظكم وأن ينفع بكم وأن يديم عليكم ستره. قبل المحاضرة الحقيقة أممت بأن أعتذر لأنه داخلني شيء من الإرهاق والبرد، لكن بمجرد أن بدأت معكم يعني لمحت بركة وفضلة، فخصوني بدعائكم يعني حتى أواصل محاضرات الغد وما بعده. أسأل الله عز وجل لي ولكم العفو والستر في الدنيا والآخرة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.